بسم الله الرحمن الرحيم. موقع حديقة الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إن موعدنا الليلة مع تفسير سورة الجمعة، وهي سورة مدنية شأنها شأن السور المدنية في الاهتمام بجانب التشريع. استفتحت السورة الكريمة ببيان تسبيح كل شيء في الكون بحمد الله عز وجل، وذكرت بعض أسماء الله تعالى الحسنى: الملك القدوس العزيز الحكيم. ثم ذكرت منة الله تبارك وتعالى على العرب الأميين أن بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأشارت إلى عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى العرب والعجم بقوله تعالى: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. ثم أبطلت زعم اليهود أنهم شعب الله المختار، وضربت لهم مثل السوء في عدم انتفاعهم بالتوراة، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. وأمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو اليهود إلى المباهلة، والمباهلة معناها أن يدعو الطرفان المختلفان المتنازعان المتخاصمان الله عز وجل أن يهلك الفريق الظالم. وبين الله سبحانه وتعالى أن اليهود لا يمكن أبدا أن يجيبوا إلى هذه المباهلة، لعلمهم أنهم هم الظالمون، وأنهم لو دعوا الله تبارك وتعالى أن يهلك الظالمين لا أحاقت الدعوة بهم دون غيرهم. ثم أمر الله تبارك وتعالى المؤمنين في ختام السورة بالسعي إلى صلاة الجمعة إذا سمعوا النداء لها، وأمرهم بعد الصلاة أن ينتشلوا في الأرض يبتغون من فضل الله، وأن يذكروا الله. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. يوم قائما يخطب فيهم، وخرجوا لاستقبال عير تجارية سمعوا مجيئها من الشام، فقال تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين. وهذا بإيجاز عرض سريع لأهم ما تضمنته السورة الكريمة سورة الجمعة من المعاني، والتي نعيش في رحابها ليلتنا هذه إن شاء الله تعالى. فلنستمع إلى هذه الآيات المباركات أولا قبل الخوض في تفاصيلها، سائلين الله عز وجل أن ينجز لنا ما وعدنا حيث قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.

ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. أما التسبيح فقد شرحناه أكثر من مرة وبينا أنه تسبيح حقيقي، كما قال تعالى: كل قد علم صلاته وتسبيحه. وأما الأسماء المذكورة في هذه الآية، الملك القدوس العزيز الحكيم، فقد سبق أيضا شرحها في آخر سورة الحشر. وبعد هذا الاستفتاح يمتن الله تبارك وتعالى على العرب الأميين ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيه، فيقول: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. والمراد بالأميين العرب، لأن الله تبارك وتعالى قال: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين. ولقد كان العرب في جاهلية وشر قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، سمي العرب أميين لأنهم لم يكونوا يقرؤون ولا يكتبون. والرجل الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، نسب إلى أمه فقيل أمي لأنه بقي على الحالة التي خرج منها من بطن أمه: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فمن لم يتعلم ولم يقرأ ولم يكتب بقي على الحالة التي خرج عليها من بطن أمه، فقيل له أمي، أي لا يقرأ ولا يكتب، لأنه ولد لا يقرأ ولا يكتب وشب لا يقرأ ولا يكتب. ولقد كان في العرب نفر يقرؤون ويكتبون، ولكن كانوا قلة قليلة، أما الأكثرية فلا يقرؤون ولا يكتبون، فنسبوا جميعا إلى الأمية، وإن كان فيهم من يقرأ ويكتب لأن الحكم للأغلب، والأغلبية كانوا لا يقرؤون ولا يكتبون. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني إن الشهر يكون 29 ويكون 30، نحن لا نكتب ولا نحسب، وإنما نعتمد على رؤية الهلال، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، وهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، يتلو عليهم آياته التي تنزل عليهم من الله سبحانه وتعالى، ويزكيهم من دنس الشرك ودنس المعاصي كلها. فقد قال تعالى: إنما المشركون نجس. وليس المراد بالنجس نجاسة حسية، ولكن المراد نجاسة معنوية، نجاسة القلب، نجاسة العقيدة التي في قلوبهم. فقد كانوا قبل الإسلام نجس، أي كانوا ذوي عقيدة رجس، فبعث الله تبارك وتعالى فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، أي يطهرهم من دنس الشرك ودنس سائر المعاصي، ويعلمهم الكتاب والحكمة. والحكمة إذا قرنت بالكتاب فالمراد بها السنة، إذا قرنت الحكمة بالكتاب في القرآن فالمراد بها السنة. ومن ذلك قوله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقوله تعالى لنساء النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فالآيات القرآن الكريم والحكمة هي السنة. لم يكن يتلى في بيوتهن شيء سوى القرآن والسنة، فالحكمة هي السنة. والذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل، أي من قبل مجيء النبي عليه الصلاة والسلام ومن قبل نزول القرآن عليهم، لفي ضلال مبين. ولقد كان العرب في جاهلية وشر، قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كانوا في جاهلية وشر، يعبدون الأصنام والأوثان، ويأكلون الميتة، ويشربون الخمر، ويزنون ويسرقون وينهبون ويقتلون، كانوا في جاهلية وشر. فأراد الله تبارك وتعالى رحمتهم فبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فاستجابوا له وقبلوا دعوته واتبعوا النور الذي أنزل معه، فأخرجهم الله به من الظلمات إلى النور، من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، ومن ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، ومن ظلمات الضلالة إلى نور الهدى، ومن ظلمات الجهل إلى نور العلم، ومن ظلمات المعصية إلى نور الطاعة. وفي هذا إرشاد للدعاة إلى أنه لا يجوز أن ييأسوا من استجابة الناس، مهما انصرف الناس عن الدعوة والدعاة، ومهما رفضوها، ومهما أعرضوا عن الدعاة ولم يقبلوا عليهم، لا يجوز. يا أيها العزيز، وقال نسوة في المدينة امرأة هذه الدعوة. فهكذا كان العرب في الجاهلية قبل الإسلام، فما أن جاءهم الإسلام حتى تحولوا وصاروا هداة مهتدين وصالحين مصلحين. وكما أخرجهم الله تعالى على يد رسوله من الظلمات إلى النور، أخرج الله بهم الناس من الظلمات إلى النور. فعلى الداعية أن يبذل جهده في دعوته، وألا ييأس أبدا من استجابة الناس مهما صدوا ومهما أعرضوا، ولو قالوا لن نؤمن لك ولن نتبعك، لا ييأس أبدا، فإن القلوب بيد الله عز وجل يصرفها كيف يشاء. متى أسلم أبو سفيان وابنه معاوية، ومتى أسلم عمرو بن العاص وابنه عبد الله بن عمرو، بل ومتى أسلم سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه، بل متى أسلم الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كل هؤلاء أسلموا بعد أن حاربوا رسول الله وآذوه وهموا بقتله لولا أن الله سلم، وفي النهاية كان الله مخبئا لهم الهداية، شرح صدورهم الإسلام وهداهم للإيمان، فاتبعوا رسول الله صلى الله وسلم على ما جاء به من عند الله، وصاروا دعاة إلى دين الله بعد أن صدوا أنفسهم وغيرهم عن دين الله عز وجل. فعلى الداعية أن يبذل جهده في الدعوة، وألا ييأس من استجابة الناس ومن قبول الناس لها، حتى ولو أعلنوها صريحة، كما حكى الله تعالى عن المشركين قولهم: وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون، اعمل على طريقتك، إننا عاملون على طريقتنا، لن نؤمن لك، قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فأرح نفسك من همنا، لن نؤمن لك. ومع ذلك أمره الله تعالى بدعوتهم، فقال: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولقد كانت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم استجابة لدعوة أبينا إبراهيم الخليل وابنه إسماعيل عليهما السلام، كما قال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فاستجاب الله تعالى لهما وتحققت الإجابة بلفظها، تحققت الإجابة بألفاظ الدعوة نفسها: ربنا وابعثهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فجاءت الإجابة بنفس الألفاظ: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم. كم كان بين الخليل إبراهيم ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم من السنين؟ سنون طوال كانت بين أبينا إبراهيم عليه السلام وبين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، لكن الله استجاب للخليل إبراهيم حين دعاه، منذ أن دعاه. أما تحقق الإجابة فكان بعد أكثر من 1000 سنة تحققت الإجابة كما سأل الخليل إبراهيم ربه. فعلى الإنسان إذا دعا الله عز وجل أن يوقن بالإجابة، كما وصى بذلك النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، لأن الله وعد بالإجابة وهو لا يخلف الميعاد. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لك، وقال: وإذا سألك عبادي يحب أن يسمع صوتك وأنت تقول: يا رب اعطني، يا رب ارزقني، يا رب اشفني، يا رب نجني، يا رب اغفر لي. فألح على الله تعالى بالدعاء ولا تستعجل الإجابة، فإن استعجال الإجابة يمنع الله دعاءك، بل إن الله عز وجل لم يلهمك الدعاء إلا لما أراد أن يجيبك. ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. يقول رضي الله عنه: أنا مش حامل هم إن أنا أدعي ربنا وربنا ما يستجيبش، لا، أنا حامل هم إن أنا ما أدعيش، لأن أنا لو دعيت يبقى ربنا استجاب، لأن الإجابة قرينة الدعاء: ادعوني أستجب لك. فأنا لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. يبقى أنت لما تقول: يا رب اغفر لي، الله هو الذي ألهمك في هذه اللحظة أن تدعو بهذه الدعوة، وألهمك بها ليجيبك فيها، ليجيبك فيها. فلذلك أنت أحيانا تبقى قاعد ساكت وفجأة ينطلق لسانك بالدعاء بدون قصد وبدون ترتيب، الله هو الذي ألهمك الدعاء لما أراد أن يجيبك. ولذلك قال تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، تاب عليهم في القدر ليتوبوا، فلما تابوا تاب عليهم، فوقعت توبتهم بين توبتين: توبة القدر وتوبة القبول. قدر الله لهم التوبة فتابوا فتاب عليهم، فتوبة العبد واقعة بين توبتين من الله: توبة القدر أنه قدر لك أن تتوب، ثم توبة القبول أنه قبل توبتك وغفر لك ذنبك. ولكن لا يشترط بارك الله فيكم أن تقول يا رب وتجد في كفك ما سألته مباشرة، لا، لا يشترط هذا. الله سبحانه وتعالى أعلم بمصلحة الإنسان من نفسه، وأبر بالإنسان من نفسه، وأرحم بالإنسان من نفسه. فقد تقول يا رب، ويعلم الله أن في التعجيل بالإجابة لك خيرا فيعجل لك الإجابة. وربما وافق بعضكم ذلك أحيانا، ربما وافق بعضكم أحيانا، هو كان بحاجة ملحة وقال يا رب ولقى الإجابة فورا. وربما يعلم الله سبحانه وتعالى أن تأخير الإجابة خير لك فيؤخر الإجابة حتى يجيء الوقت المناسب لها. فإذا دعوت الله فلا تستعجل، فإن الاستعجال يمنع الإجابة. قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم وما لم يستعجل. قالوا: وما الاستعجال يا رسول الله؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجيب لي، فيستحسن عند ذلك ويدع الدعاء فيحرم الإجابة. واحد يقول كده الشهر يقول يا رب يا رب يا رب، وعايز حدا معينة بصيغة معينة ومواصفات معينة، وبعد الشهر ما يلاقيش نفسه أعطي ما رجى وسأل، فيقول ده بدعيت ربنا وربنا ما استجابش، فيمتنع عن الدعاء فيحرم الإجابة. ألح على الله بالدعاء، الله تعالى يحب الإلحاح في الدعاء، يحب أن يسمع صوتك وأنت تقول يا رب اعطني، يا رب ارزقني، يا رب اشفني، يا رب نجيني، يا رب اغفر لي. فألح على الله تعالى بالدعاء ولا تستعجل الإجابة، فإن استعجال الإجابة يمنعكها. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم معطوف على الأميين، والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وآخرين أي ويعلم آخرين ويزكيهم ويتلو عليهم آيات الله والحكمة. وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم. في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: وآخرين منهم لما يلحق بهم، من هم؟ فسكت صلى الله عليه وسلم حتى أعادوها ثلاثة. قال أبو هريرة: وفينا سلمان الفارسي. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على رأسه، أي على رأس سلمان، وقال: لو كان الدين بالثريا لناله. هذا الحديث في تفسير الآية يبين أن هذه الآية مدنية، ويدل على أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ليست خاصة بالأميين، وإنما هو عليه الصلاة والسلام مبعوث للناس كافة، عربهم وعجمهم، مبعوث للناس كافة عربهم وعجمهم. والذي بعث في الأميين وآخرين منهم بعث إليهم أيضا، فهو عليه الصلاة والسلام مبعوث للعرب ومبعوث للعجم، إلا أن الله شرف العرب فجعل الرسول الخاتم منهم، شرف العرب فجعل الرسول الخاتم منهم عليه الصلاة والسلام. وقد دلت آيات كثيرة على عموم بعثته صلى الله عليه وسلم، منها قوله تعالى: تبارك الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقالوا تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقالوا تعالى: إن أرسلناك كافة للناس بشيرا ونذيرا. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست، فعدها وذكر منها وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، وبعثت إلى الناس عامة. فهو عليه الصلاة والسلام مبعوث إلى كافة الخلق وعامة الورى، أبيضهم وأسودهم وأحمرهم وأصفرهم وعربهم وعجمهم، وذلك فضل الله. عموم بعثته عليه الصلاة والسلام للناس كافة دون سائر الأنبياء هذا فضل الله، وكون الرسول الخاتم من العرب ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ثم ضرب الله تعالى المثل لليهود في حملهم التوراة وعدم انتفاعهم بها، فقال عز وجل: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. مثل الذين حملوا التوراة أي حفظوها وتعلموها ثم لم يحملوها أي لم يعملوا بها. حملوا التوراة أي حفظوها، درسوها، تعلموها، قرأوها، ثم لم يحملوها أي لم يعملوا بما فيها. ومن أهم ما فيها البشارة بالنبي عليه الصلاة والسلام وأمته، والدعوة إلى الإيمان به عليه الصلاة والسلام. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين، فكانوا في عدم انتفاعهم بما حملوا من التوراة كالحمار شايل حمل من الكتب. واحد بينقل مكتبته ومكتبة فيها كتب كثيرة بينقلها الحمير، الحمار شايل خرجين كتب، كتب عظيمة جدا، والحمار لا يدري ماذا على ظهره، لا يعرف ما فيها. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. إنهم كذبوا بآيات الله فكانوا ظالمين، فإن الله قال: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. وفي سورة الصف السابقة: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. فالمكذب بآيات الله ظالم، والله لا يهدي القوم الظالمين. إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. ولقد كانوا مع ذلك، أي كانت اليهود مع ذلك لم يجيبوا إلى الدعوة مخافة الموت، فقال: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقي. أمر الله تبارك وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يدعوهم إلى المباهلة: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. هذه الآية تسمى آية المباهلة، دعا الله تبارك وتعالى فيها النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو اليهود إلى المباهلة، وقد أمره أن يدعو النصارى أيضا إلى المباهلة، فقال تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. كذلك أمر الله تعالى رسوله عليه الصلاة والسلام أن يدعو المشركين إلى المباهلة: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. والمراد بالمباهلة أن يخرج الفريقان المختصمان في الله عز وجل، اللذان يزعم كل منهما أنه على الحق وأن صاحبه على الباطل. أمر الله تعالى رسوله عليه الصلاة والسلام أن يدعو من كفر به وكذبه إلى المباهلة: تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءك ونساءنا ونساءك وأنفسنا وأنفسك، نطلع البلد كله، الفريقين، كل الأطراف من الفريقين، نطلع في الخلاء وندعو الله تعالى: اللهم اهلك الظالمين من الفريقين، اللهم العن الكافرين من الفريقين، اللهم اهلك اهل الباطل من الفريقين. دعا الله تعالى رسوله، امر الله رسوله عليه الصلاة والسلام ان يدعو كل من خالف من اليهود والنصارى والمشركين الى المباهلة، فلم يجرؤوا ان يجيبوا، وقد قال: لو خرجت اليهود الى المباهلة ما لرجعوا فما وجدوا احدا، او ما رجع منهم احد، او كما قال عليه الصلاة والسلام: انتم معاندين ليه؟ انا بدعوكم اسلام وانتم معرضون ومكذبون وتزعمون انكم شعب الله المختار وابناء الله واحباءه. طيب تعال، مش انتم تتهموني بالظلم والكذب والضلال؟ تعالوا قول: يا رب اهلك الضال الظالم المكذب، اذا كنت انا ربنا اهلكني، اذا كنت انتم ربنا اهلككم. لكنهم يعلمون انهم هم الضالون وانهم هم الكافرون وانهم هم الظالمون، فلذلك لم يجرؤوا ابدا ان يجيبوا الدعوة. كيف يجرؤوا ان يهلكوا انفسهم بانفسهم؟ ولذلك قال: ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديه، ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديه، والله عليم بالظالمين. من الظالم؟ الله اعلم به. ومن المفسد ومن المصلح؟ الله اعلم به. قل ان الموت الذي تفرون منه، انا بدعوكم الى المباهلة، ما اجبتوش خوف الموت، لم تجيبوا خوف الموت. ما معنى المباهلة؟ ان يموت الكافر المعاند الضال الظالم، فهو ما رضاش يجيبوا، لم يجيبوا الى الدعوة مخافة الموت، فقال: قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقي. اين المفر والاله الطالب والاشرم المغلوب ليس الغالب؟ هتهرب من الموت تروح فين؟ اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. والموت مصيبة، ما ذكرت في سعة إلا ضيقتها، وما ذكرت في ضيق إلا وسعت. تذكر الموت وأنت في حالة الضيق تلاقي العملية اتسعت، وتلاقيه بتقول: عيشة واخرتها الموت، يلا نصبر ونحتسب. تذكر الموت في الضيق يتسع، وتذكر الموت في السعة تضيق. خليك ملك الدنيا كلها وافتكر انك هتموت تلاقي الدنيا ولا حاجة. الموت مصيبة، ما ذكرت في ضيق إلا وسعت، ولا ذكرت في سعة إلا ضيقتها. وقد وصى النبي عليه الصلاة والسلام بالإكثار من ذكر الموت، فقال عليه الصلاة والسلام: أكثروا ذكر هاذم اللذات الموت، أكثروا ذكر هاذم اللذات المهم جنازة. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. وبعدين ماذا بعد الموت؟ ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت. قال أحسنهم خلقا، فقيل: أي المؤمنين أكيس أي أعقل؟ قال: أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم لما بعده استعدادا أولئك الأكياس. فالكيس العاقل الفطن الذي يكثر ذكر الموت ويحسن الاستعداد لما بعده. مش المراد من الموت احنا نقعد كده نفتكر ان هنموت وهنسيبوا العيال وهنسيبوا الاموال وهنسيبوا الاوطان نقعد نعيطوا وخلاص. لا، المقصود من ذكر الموت: ماذا عملت لما بعده، ماذا عملت لما بعده. فيحملك ذكر الموت على تعجيل التوبة والاجتهاد في الطاعة والقمع. يحملك ذكر الموت على تعجيل التوبة والاجتهاد في الطاعة والقمع. انت هتموت بكرة لبعض ايه تبلحك بقى اشتغل اعمل لك حالة تنفعك. بادر الاوقات واغتنم الفرص. اغتنم حياتك قبل موتك وشبابك قبل هرمك وصحتك قبل مرضك وغناك قبل فقرك وفراغ قبل شغلك. شد حيلك ما دمت انت ايقنت انك ميت. شد حيلك اعمل حاجة قبل ان ياتيك الموت وعجل بالتوبة. اذا كان في ذنب الفته ومصر عليه اقلع عنه من الان قبل ان ياتيك الموت. فقد قال تعالى انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب اي قبل الموت فاولئك يتوب الله عليه وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان ولا الذين يموتون هم كفار اولئك اعتدنا لهم عذابا اليما. فذكر الموت يخليك تعجل بالتوبة وتجتهد في الطاعة وترضى باليسير من الرزق. ترضى باليسير من الرزق. ولقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يكثرون من ذكر الموت. وحكي عن يزيد الرقاشي رحمه الله انه كان يخلو بنفسه فيقول ويحك يا يزيد من ذا يصلي عنك بعد الموت؟ من ذا يصوم عنك بعد الموت؟ من ذا يرضي عنك ربك بعد الموت؟ ثم يقول ايها الناس من الموت طالبه والقبر بيته والتراب فراشه والدود انيسه وهو مع ذلك ينتظر الفزع الاكبر. ينتظر الفزع الاكبر كيف يكون حاله؟ ثم يبكي حتى يخر مغشيا عليه. ويحك يا يزيد من ذا يصلي عنك بعد الموت؟ من ذا يصوم عنك بعد الموت؟ من ذا يرضي عنك بعد ربك بعد الموت؟ ايها الناس من كان الموت طالبه والقبر بيته والتراب فراشه والدود انيسه وهو مع ذلك ينتظر الفزع الاكبر كيف يكون حاله؟ وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يجمع القراء والفقهاء والعلماء كل ليله فيتذاكرون الموت فيبكون كأن بين ايديهم جنازه. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم. وبعدين ماذا بعد الموت؟ ولو ان اذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي. ولكن اذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. هي دي المشكلة. لو كان الحياة تنتهي بالموت كان كل انسان بيموت يستريح. لكن المشكلة ان في بعد الموت بعث. وبعد البعث حساب وجزاء وجنة ونار. ولذلك قال قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. كما قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إيه؟ ثم إلى ربكم ترجعون ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. ووضع الكتاب فما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال تعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فإذا أيقنت بذلك يا عبد الله فأعد للسؤال جوابا. من علم أنه إلى الله راجع وبين يدي الله موقوف وأمام الله مسؤول فليعد للسؤال جوابا. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. السنة للداخل يوم الجمعة أن يبكر بالمجيء فيصلي تحية المسجد، ثم إن شاء جلس يذكر الله، وإن شاء صلى ما كتب الله له حتى يخرج الإمام. إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. ولذلك قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. وقال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فيا عباد الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. جعلنا الله وإياكم وسائر المسلمين من أصحاب الجنة الفائزين. ثم قال تعالى آمرا بتعظيم صلاة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. كان النداء للجمعة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وصدرا من خلافة عثمان هو النداء الذي بين يدي الخطيب. كان النبي إذا زالت الشمس واجتمع الناس خصعد المنبر فأذن بلال، فكان هذا هو النداء المقصود في الآية. ولما اتسعت المدينة في عهد عثمان رضي الله عنه وابتعد العمران عن المسجد وصار الناس يتأخرون عن صلاة الجمعة، رأى عثمان رضي الله عنه أن يتخذ شيئا قبل دخول الوقت ينبههم بقرب دخول الوقت، فنظر فوجد في السنة في الأذان أنه يؤذن للفجر قبل دخول وقته، يؤذن الفجر خاصة قبل دخول وقته، وينادي المنادي في الفجر الأول: الصلاة خير من النوم، قوموا للصلاة، الصلاة خير من النوم. فقاس عثمان رضي الله عنه الجمعة على الفجر، فبعث مؤذنا يؤذن على الزوراء وهي أعلى دار قريبة من السوق، بعت واحد جدا قبل الجمعة بنص ساعة ساعة بيسموه الأذان الأول عشان الناس تعرف إن الجمعة قربت، يقوموا يبطلوا السوق، يبطلوا البيع والشراء، واللي يروح يغير هدومه ويغتسل ويتوضى ويجهز نفسه ويجي على الجمعة، يجي مع الوقت أو في أول الوقت. الآن أكثر الناس يؤذنون أذانين لا فرق بين الأذان الأول والثاني سوى دقيقتين أو ثلاث، على قدر ركعتين يتجوزون فيهما، سموهما سنة الجمعة القبلية. وما هي بسنة؟ الركعتين الناس بتصليها بعد الأذان الأول، ما هي بسنة؟ السنة للداخل يوم الجمعة أن يبكر بالمجيء فيصلي تحية المسجد، ثم إن شاء جلس يذكر الله، وإن شاء صلى ما كتب الله له حتى يخرج الإمام، أي يصعد المنبر. فما كانش فيه صلوات سنة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. الأذانين الآن لا هما سنة عثمان ولا هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. سنة النبي أذن واحد، يصعد الخطيب يؤذن المؤذن، وسنة عثمان يؤذن قبل دخول الوقت بثلاث أرباع ساعة بنصف ساعة. والآن الحمد لله مع كثرة الساعات والمنبهات والمحمولات والنتائج والمفكرات ما صار الناس بحاجة الآن إلى أذان عثمان، فينبغي الرجوع الآن إلى ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من أذان واحد يوم الجمعة. هذا الأذان الذي يقول تعالى فيه إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة هو الأذان الذي بين يدي الخطيب. إذا أذن المؤذن حرم البيع والشراء، وكل عقد يتم بعد الأذان باطل. يعني عقود البيوع التي يجريها الناس في الأسواق بعد الأذان لصلاة الجمعة عقود باطلة، البيع فاسد، لأننا نهينا عن البيع في هذا الوقت. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. اوعى السوق يلهيك عن ذكر الله، أكثر من ذكر الله في الأسواق، فإن لذكر الله في السوق فضلا عظيما. من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وأذن أذن تلو تصلوا وتسيبوا البيع والشراء، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. إذا معنى كده إن يوم الجمعة مش واجب العطلة فيه، ومش واجب تعطيل حركة الحياة والبيع والشراء، لا، بيع واشتري يوم الجمعة زي ما انت عايز لغاية قبيل الجمعة، وقبل الجمعة جايز نفسك تصلي، وبعد الجمعة روح افتح أو روح سوق زي ما انت عايز. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ولقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يحث على المحافظة على صلاة الجمعة ببيان فضلها، فكان يقول الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وبين عليه الصلاة والسلام أن يوم الجمعة هو سيد الأيام وأفضل الأيام، وأنه عيدنا الأسبوعي، وأنه أفضل عند الله تعالى من يوم العيد، من يوم الفطر ويوم الأضحى. وبين عليه الصلاة والسلام آدابا كثيرة للمصلي ينبغي أن يأخذ نفسه منها، منها الاغتسال والتطيب والاستياك ولبس أحسن الثياب والتبكير بالرواح إلى الجمعة وقراءة سورة الكهف والإكثار من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم. وقد كان عليه الصلاة والسلام يبين أن الذي يجيء بعد خروج الخطيب على المنبر لا أجر له، الذي يجيء وقد صعد الخطيب المنبر لا أجر له، فينبغي للذين تعودوا التأخير أن يعجلوا ويبكروا، وأن يألفوا التبكير بالرواح إلى المسجد يوم الجمعة قبل أن يصعد الخطيب المنبر. وكان عليه الصلاة والسلام يحذر من التخلف عن الجمعة فيقول لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. وقال عليه الصلاة والسلام من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. وقال عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أنطلق في رجال إلى أقوام لا يشهدون الجمعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فيجب علينا أن نعظم هذا اليوم كما عظمه الله ورسوله، وأن نحافظ على التبكير بالرواح إلى المسجد يوم الجمعة. فمثل من راح في الساعة الأولى كمثل من قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام طوت الملائكة صحفها وجلسوا يستمعون الذكر. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. روح بعد الجمعة بيع واشتري زي ما انت عايز، لكن ساعة ما تسمع الأذان لا بيع ولا شراء. واذكروا الله كثيرا، اوعى السوق يلهيك عن ذكر الله، اكثر من ذكر الله في الأسواق، فإن لذكر الله في السوق فضلا عظيما. من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000 1000 حسنة ومحى عنه 1000 1000 سيئة ورفعه 1000 1000 درجة وبنى له بيتا في الجنة. فخليك وانت في السوق شغال بالذكر، وانت في السوق شغال بالذكر على طول قائما وقاعدا، اذكر الله عز وجل. فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ثم حكت الايات واقعة وقعت من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو انهم كانوا يوم الجمعة في المسجد والرسول قائم يخطب، فسمعوا عير قافلة تجارية جاية من الشام بالبضاعة. كان في جماعة مسافرين يستوردون من الشام إلى المدينة، فالجماعة التجار وصلوا. طبعا مجيء القافلة بيعمل هيصة ودوشة في المدينة، الناس حست إن في تجار جم، سابوا المسجد وخرجوا للتجارة. فقال تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما على المنبر تخطب، قل ما عند الله وانتشرت كما أمرتني فارزقني من فضلك فأنت خير الرازقين. اللهم إني قد أدت دعوتك، قلت تعالى صلي جل صليت، وأديت فريضتك، وانتشرت كما أمرتني قلت فإذا قضيت الصلاة فانتشر، فارزقني من فضلك فأنت خير الرازقين. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.